ليه نحن من قوله؟ ما فيه شيء. طيب فجعل الله المقتول أخا للقاتل ولو خرج من الإسلام ما كان أخا. طيب ففيه رد في الآية رد على طائفتين مبتدعتين. من هما أدعني؟ خوارج ومعتزلة. خوارج ومعتزلة صح؟ واضحون؟ نعم طيب كلام صحيح لكن هو المعتزلة دقيق خليك ما تفضل كلام صحيح. ماذا يقول المعتزلة في هذه الكبيرة؟ خارج الإسلام له دي مجزة مجزة حيث في الإسلام ويسرق خارج من الإيمان وليس بكافر لكنه مخلد نعم. والخوارج خارج من الإسلام ومخلد من الله صح. ومن فوائد الآية الكريمة لا تسأل تعلق. ما في السؤال ولا تعلق. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الأداء على القاتل بإحسان عيسى استيعاب الآية عطل لفظ الآية ما يؤخذ من لفظ الآية من عفية له من أخي السيئين وبعد المعروف أو أداء أو أداء أو أداء أو أداء ولا وأداء ما تلقاه وأداء وأداهم وأداهم إليه بالسلام. طيب صح ما الحكمة يا إسماعيل في كونه يقول اتباعهم بالمعروف وأداهم إليه بالإحسان؟ فرق الأول عن الثاني. لأن أولياء المقتول إذا عفوا قد يتنكدوا على هذا فأخذهم الغنم والعزة فيحاولوا أن يقاتلوا. نعم. حاولوا أن يقاتلوا ويقاتلوا. طيب. ثم القاتل أيضا قد يماطل بالدية ويتأخر على المبتدع. فكما أحسن إليه بالعفو. كما أحسن بالعفو يحسن إليه بالأداء وعدم المماطل. زين تمام. صح. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الله خفف عن هذه الأمة بجواز العفو. ورحمهم ايضا بجواز اخذ العوض يوسف من اين توقف ايهن الدفع حق ذلك تخفيف من قول ذلك تخفيف كم ذلك تخفيف من ربكم ورحمه تخفيف من ربكم ورحمه تخفيف على القاتل ورحمة بأولياء المقتول حيث أذن لهم أن يأخذوا عوضا وإلا لقيل لهم إما أن تعفوا مطلقا وإما إيش أن تأخذوا بالقصاص فخفف عن الجميع ورحم أيضا. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المعتدي بعد انتهاء القصاص أو بعد انتهاء الفدية أنه متوعد بالعذاب الأليم. ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. طيب صح لأنه ربما يعتدي أولياء المقتول فيما بعد يتندمون ويقولون نأديها أخذناها ونقتلها أيضا فتوعدوا بالعذاب الأليم والعياذ بالله. وقد يندم القاتل الذي أخذ منه فيها أيضا وكيف أخذوا مالي سلبوني لأن دية القتل عمدا على من القاتل على القاتل نعم ويقتص منه يعني ويقتل أحد منه. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن دية العمد على القاتل بخلاف الخطأ وشبه العمد فإنه على العاقل. من أين تروح؟